واحدة يتميز بكونه نزل في ماذا؟ في ليلة قدر. في ليلة القدر كيف؟ لا سبيل إلى الكيف، لكن الذي ورد هو أن الملائكة عندما تسمع كلام ربها فإنه يغشى عليها من جلال كلام الله وجمال كلام الله وعظمة كلام الله، ثم بعد الغشيان تفيق فيسأل بعضها بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذه الصورة القرآنية التي تعطينا نوعا من الكيفية التي نزل بها وحي الله عز وجل. إذن فهمنا هذا التنزل الأول. أما التنزل الثاني فهو الذي كان من بيت العز في سماء الدنيا إلى الأرض. هذا كان أخذ العلمية نتظلل بظلها الوارث. هذا الموضوع هو موضوع نزول القرآن، وهو موضوع مهم، وذلك لأن إيماننا بالقرآن يتوقف على معرفتنا بنزول القرآن، بل وإيماننا برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقنا له يتوقف على معرفة نزول القرآن. فهذا الموضوع له ارتباط بالعقيدة ارتباطا وثيقا لا يخفى عليكم، فلا بد إذن من التطرق لهذا الموضوع، ولا بد للعلماء أن يبحثوه من وجوه عدة. وهو موضوع ذو فروع، والوقت ضيق جدا لهذه الحصة ولحصص علوم القرآن الكريم، وسأحاول أن أختصره بحسب الإمكان. هذا الموضوع له جوانب عدة. الجانب الأول تنزلات القرآن الكريم، أنواع تنزلات القرآن الكريم، يعني هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بماذا يتميز كل تنزل من هذين التنزلين أو من هذه التنزلات. الجانب الثالث من هذه الجوانب بماذا أو ماذا يترتب على كل تنزل من هذه التنزلات، أو قل ما هي الثمرات والفوائد التي تترتب على كل تنزل من هذه التنزلات. والجانب الرابع وهو مرتبط بالموضوع ما هو أول ما نزل وآخر ما نزل على الإطلاق، ويتصل بهذا الجانب نقطة أخرى، وهي أن هناك مواضع تعرض لها القرآن الكريم وتعدد فيها نزول القرآن، فما هو أول ما نزل في ذلك الموضوع وما هو آخر ما نزل في ذلك الموضوع. هي جوانب مهمة أيها الإخوة كما ترون، وستجدون فيها أثناء التفصيل فوائد علمية كبيرة وعظيمة. وكل من يشتغل بالقرآن الكريم لا بد له من معرفة هذه النقاط وهذه الجوانب. أولا، الله ربنا عز وجل تحدث كثيرا عن نزول القرآن الكريم، وأنتم تلاحظون هذا حين تتدبرون القرآن كم ذكر فيه التنزل والتنزيل، كثيرا جدا جدا جدا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب، عبر بالمصدر وعبر بالماضي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين. هذا التعبير الكثير في القرآن الكريم على ماذا يدل؟ وبماذا يوحي؟ يوحي هذه الكثرة للتعبير بالتنزيل، يوحي بأن يقف المسلم وقفة تدبر مع هذه العبارات التي أراد الله بها أن يرفع المنزل إليه هذا القرآن، أن يرقى به. جاء هذا الحبل منزل من فوق ومن علو إلى هذا الإنسان الضعيف القابع في هذه البسيطة من أجل أن يرفعه مولاه ويسمو به حتى يطر أو حتى يطير إلى درجة من رفعة ليس بعدها رفعة للإنسان. ثم نستفيد من التنزل أنه نزل من رب العالمين، خلافا لما قرره الأشاعرة مثلا من أن المراد بالتنزل هو الإعلان. أما بالنسبة للمعتزلة فهو في واد آخر عن التنزيل، فهم لا يعتبرون القرآن منزلا وإنما هو مخلوق. هؤلاء انحرفوا عن الطريق، ما أهل السنة والجماعة فيعتبرونه منزلا من لدن حكيم عليم من أجل رفعة هذا الإنسان من الطين حتى يصير سيدا وحتى يصير كريما بهذا القرآن. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الأقوام بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. التنزل تم كما أخبر الله عز وجل، لكنه تم على صورتين. التنزل تم على صورتين وقيل على ثلاث صور. هناك من يعتبر التنزل تم على ثلاث صور: الصورة الأولى من الله إلى اللوح المحفوظ، والصورة الثانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، والصورة الثالثة من بيت العزة إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه إلى الناس. أما الصورة الأولى ويتنزل القرآن من الله إلى اللوح المحفوظ، فهذه لا تحتاج إلى الكلام الكثير فيها. يبقى التنزل الثاني أو الصورة الثانية التي هي من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، والصورة الثانية أو الثالثة ويتنزل القرآن من بيت العزة إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلا الصورتين تحدث عنهما كتاب الله. صورة تنزل القرآن من الله أو من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة يقول فيه ربنا الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ويقول فيه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. ويقول فيها في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تلاحظون أيها الإخوة أن الإنزال هنا عبر عنه بلفظ أنزل، أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة القدر، أنزل شهر رمضان الذي أنزل. والإنزال في لغة العرب كثيرا ما يستعمل في الشيء الذي أنزل جملة واحدة، وأما التنزيل فيستعمل في الشيء الذي أنزل بالتدرج. يقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح، لأنهم يتنزلون بماذا؟ بالتدرج. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بماذا؟ بالتدرج. إذن عندما يكون الإنزال جملة واحدة يأتي التعبير بماذا؟ بالإنزال. عندما يكون بالتدرج يأتي بالتنزل، لأن كلمة التفعل تفيد هذا. وكلمة الإنزال تشم وتجد فيها هذا المعنى. إذا التنزل الأول عبر عنه القرآن الكريم بالفعل الذي يفيد إنزاله جملة واحدة، وهذا هو التنزل الأول الذي يراد منه تنزل القرآن من ماذا؟ من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، أو قل من الله إلى بيت العزة في سماء الدنيا. كيف تم؟ لا كيف هنا، لأنها صورة غيبية لم يحدثنا عنها القرآن ولا النبي حديثا مفصلا، فنحن نؤمن بأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة جملة واحدة، وكان بواسطة جبريل الأمين هو الذي أنزله بنص القرآن، حيث يقول القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في آية أخرى قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس. إذن جبريل هو الذي كان واسطة في نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في سماء الدنيا، بيت يسمى بيت العزة كما في الأرض بيت يسمى بالكعبة. فالله وضع للملائكة في سماء الدنيا بيتا يسمى بيت العزة، كما وضع لأهل الأرض بيتا يسمى بالكعبة. هذا التنزل الأول تميز بكونه نزل جملة واحدة، ونزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وكانت ليلة القدر في رمضان، لأن عندنا ثلاث آيات من القرآن الكريم تفيد هذا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه آية تثبت نزوله في ليلة القدر. ليلة القدر تسمى بالليلة المباركة لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر كانت في رمضان لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثلاث آيات تعطينا أن هذا الإنزال تم في ليلة، وهذه الليلة مباركة وهي ليلة قدر وهي في رمضان. طيب، اختار الله أن ينزل القرآن في ليلة القدر في الليل، لماذا؟ لأن الليل جليس الصالحين، فينبغي أن يكون لك يا عبد الله حظ من قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نزل القرآن إذن إلى سماء الدنيا، هذا هو التنزل الأول. ما الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك الآية القرآنية التي استمعنا إليها، ودل على ذلك أحاديث موقوفة على عبد الله بن عباس، رواها الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائل النبوة، وكذلك رواه النسائي وابن مرضويه عن سعيد بن جبير وعن عطية بن الأسود وعن عكرمة عن عبد الله بن عباس. هذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عباس، أو هذه الطرق كلها هي صحيحة وموقوفة على عبد الله بن عباس، لكن عبد الله بن عباس الذي صرح بأن القرآن أنزل الإنزال الأول إلى سماء الدنيا، هذا التصريح من عبد الله بن عباس لا يمكن أن نعطيه صبغة الحديث الموقوف، وإنما نعطيه صبغة ماذا؟ صبغة الحديث المرفوع حكما. لماذا؟ القاعدة سبقت فيها، لأنه لا مجال للرأي فيه، فكل كلام نسب إلى صحابي ولا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع تماما. هذا التنزل الأول. إذن هذا التنزل يتميز بكونه أنزل مرة واحدة، يتميز بكونه نزل في ماذا؟ في ليلة قدر، في ليلة القدر. كيف؟ لا سبيل إلى الكيف، لكن الذي ورد هو أن الملائكة عندما تسمع كلام ربها فإنه يغشى عليها من جلال كلام الله وجمال كلام الله وعظمة كلام الله، ثم بعد الغشيان تفيق فيسأل بعضها بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذه الصورة القرآنية التي تعطينا نوعا من الكيفية التي نزل بها وحي الله عز وجل. إذا فهمنا هذا التنزل الأول. أما التنزل الثاني فهو الذي كان من بيت العز في سماء الدنيا إلى الأرض، هذا كان مفرقا، كان مفرقا حسب الحوادث والوقائع إلى آخره. لكن قبل أن نستفيض في هذا النوع لا بد أن نذكر الحكمة من التنزل الأول. ما هي الحكمة من التنزل الأول؟ لماذا أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة؟ تكلم العلماء في الحكمة من ذلك وذكروا عدة حكم، منها التنويه بالقرآن الكريم وتعظيم شأنه، التنويه بالقرآن الكريم وتعظيم شأنه، ومنها التنويل بالنبي الكريم وتعظيم شأنه، ومنها التنويل بأمة هذا النبي وتعظيم شأنه، ومنها أيضا إلهاب شوق المصطفى، لأن الوحي قد اقترب منه، وعندما يشعر المصطفى بأن الوحي قد اقترب منه فإنه يلهب شعوره ويشتد شوقه إلى هذا الوحي، كما قال الشاعر: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، عندما تدنو خيمتك من خيمة حبيبك بماذا تشعر؟ عندما تقترب من بلدك وأنت مسافر بماذا تشعر؟ بشدة الشوق إلى هذا البلد. وهذا وحي الله جاء من حبيب الله إلى حبيب، من حبيب الله، من الحبيب الله إلى حبيب الله، من الحبيب الله إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تعظيم شأن القرآن، أعلم الله أهل السماوات أنه أنزل كتابا خاتما، فعليكم يا أهل السماوات يا ملائكة الله أن تشعروا بعظمة هذا الكتاب، عليكم أن تشعروا بجلال هذا الكتاب. فعظمت الملائكة كتاب ربها، وأعلم الله الملأ الأعلى بأن هذا هو آخر كتاب من كتبه، فلا كتاب بعد هذا الكتاب، ولا وحي بعد هذا الوحي، ولا رسول يوحى إليه بعد هذا الرسول. فصار أهل السماوات كلهم عالمين بذلك، وبذلك عظم شأن الرسول، وبذلك عظم شأن أمة الرسول. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. عليه الصلاة والسلام رفع الله به قدرنا وأعلى الله به شأننا عليه الصلاة والسلام. تلك طائفة قليلة من الحكم التي تترتب على نزول القرآن جملة واحدة. القرآن الكريم تميز بأن أنزل مرة جملة واحدة ومرة بالتدرج، وهذا لم يحصل للكتب السابقة إطلاقا. الكتب السابقة كانت تنزل مرة واحدة فقط. القرآن الكريم شرفه الله بنوعين من النزول. أما النزول الثاني كما ذكرت فقد أشارت إليه آيتان من كتاب الله، وهو الذي قلنا فيه بأنه كان من بيت العزة إلى ماذا؟ إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك. جاء اليهود ومن لف لفهم يعترضون على القرآن لماذا لم ينزل كما نزل في الكتب السابقة مرة واحدة. فرد الله عليهم بالحكمة من ذلك فقال ماذا قال؟ كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فصلناه تفصيلا حسب الوقائع وحسب الحوادث. والآية الثانية هي قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس. نعم عفوا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل على بطء بالتدرج. ثم ثبت بالتواتر أن القرآن نزل هكذا أي نزل بالتدرج على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من كان واسطة في هذا التنزل الثاني؟ جبريل أيضا هو الذي كان واسطة في هذا التنزل الثاني كما كان واسطة في التنزل الأول كان واسطة في التنزل الثاني. فاشترك التنزلان في الواسطة واختلف في الكيفية. ذاك مرة واحدة هذا بالتبرج وكل كان بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. ما هي الكمية التي كان ينزل بها؟ ما هي الكمية التي كان ينزل بها جبريل أو القرآن الكريم؟ هي على صور متعددة وألوان مختلفة. تارة كانت الصورة تنزل مرة واحدة تنزل صورة كاملة مرة واحدة. فهناك صورة من السبع الطوال سبع الطوال التي سبقت نزلت صور مرة واحدة. ما هي؟ الأنعام. شيعها 70,000 ملك وهم يجأرون بالتسبيح. إنها صورة عظيمة ثقيلة لأنها كلها توحيد من أولها إلى آخرها كلها توحيد لرب العالمين جل جلاله. وربما نزل شطر آية كما في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر شطر كلمة نزلت وحدها لأن ما قبلها نزل قبلها وهو قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولذلك عندما نزلت الآية عمد أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم إلى عقالين خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود وجعلهما تحت وسادته فصار طول الليل ينظر إليهما هل يتميز له الأبيض من الأسود. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طول الليل وأنا أتميز خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني ظن أنهما خيطان حقيقيان والله أراد بهما الظلمة والضياء. فنزلت هذه الكلمة من الفجر بيانا للمراد بالخيطين فمن هنا بيانية. وكذلك كلمة أولي الضرر غير أولي الضرر نزلت وحدها وربما نزلت 10 آيات ربما نزلت 5 آيات ربما نزل أكثر من ذلك حسب ما يتطلبه الأمر وما يقتضيه الواقع. وأكثر ما ينزل القرآن خمسا أو عشرا. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن خمسا خمسا، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على رسول الله خمسا، فأكثر ما ينزل إذن خمسا خمسا أو عشرا. وهكذا تتابع القرآن ينزل في كم مدة؟ في 23 سنة في القول الأصح. ودل عليه حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام بخاري في صحيحه، روى الإمام بخاري في صحيح عن عبد الله بن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربعين سنة، بعث لأربعين سنة، ومكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 10 سنين، ثم مات على 23 سنة. 13 عشر سنين، إذا جمعتهما كم صار العدد؟ صار 23 سنة. وهناك فترات قد ينقطع فيها الوحي، وهذه لا تعد شيئا، المقصود من بداية الوحي إلى نهايته، هذا المقصود. إن هناك أقوال أخرى عند بعض العلماء قالوا فطر الوحي بعدما نزل أول مرة سنتان أو سنتان ونصف، نحن لا نعتبر هذا غير داخل في الإنزال، لا، منذ أن بدأ النزول إلى آخر آية كانت المدة كم؟ 23 سنة، من غير اعتبار لما يتخلل فترة الوحي من فترات انقطاع، لأن هذا لا يعد شيئا. هذه مدته. إذن كان هذا الوحي ينزل بحسب الوقائع، بحسب الحوادث، منجما، ولذلك انطوى تحته حكم كثيرة، انطوى على حكم كثيرة جدا. من هذه الحكم التي من أجلها نزل الوحي مفرقا تثبيت قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر الله بهذه الثمرة وهذه الحكمة في موضعين. الأول منهما قول الله تبارك وتعالى من سورة الفرقان: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والموضع الثاني من سورة هود في قول الله تبارك وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا الحكمة الأولى من نزول القرآن منزلا تثبيت قلب المصطفى، وهذه الحكمة لها مظاهر عدة. من هذه المظاهر أن الله تبارك وتعالى كان يسلي حبيبه بما وقع للأنبياء قبله ليتحمل أذى قومه، فيسوق له نماذج من الأنبياء ليتأتى بهم ويتسلى بهم، فكلما لحقه أذى تسلى بالأنبياء قبله. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن هذه المظاهر أمره بالصبر في غير ما آية: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من مظاهر هذه الحكمة أيضا، من مظاهر هذه الحكمة نهيه عن الحزن وضيق الصبر. كان صلى الله عليه وسلم يحزن على قومه حين يمعنون في محاربته والبعد عنه، وهو يتلطف بهم ويتحرق شوقا على حالهم، فكان الوحي ينزل عليه هنا لتثبيت فؤاده قائلا له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك من شدة الحرقة التي كان يزيد في قلبه عليه الصلاة والسلام. إذن تثبيت الفؤاد من حكمة نزول القرآن مفرقا حتى يتيسر حفظه، لأنه لو نزل جملة واحدة وكانت الأمة العربية أمة أمية يصعب عليها أن تحفظه إذا نزل جملة واحدة، لا سيما وهي لا تقرأ في غالبيتها ولا تكتب، فصار يتنزل هكذا قبسات وآيات، كلما تنزلت قبسات وآيات حفظها الصحابة، وهكذا حتى تم حفظهم لكتاب الله مع تمام الإنزال. كذلك من حكمة نزوله مفرقا منجما ليساير الحوادث التي تقع، ليساير الحوادث، فكلما حدث في الأمة حدث كلما أجاب عنه القرآن، كلما وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كلما أجاب عنه القرآن. كان الصحابة تحت رعاية الوحي في هذه الفترة المباركة، ولذلك عندما فقدوا هذه الفترة حزنوا عليها. قال أبو بكر لعمر، أو قال عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا لنزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. قال: فانطلقنا فدخلنا عليها وجلسنا عندها فأخذت تبكي. لما جلس عندها بدأت تبكي. قلنا لها: يا أم أيمن، أليس ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا له؟ يعني أن الله قد نقل نبيه إلى ما هو خير. قالت: نعم، ولكني لا أبكي لما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي لأن الوحي قد انقطع. بكت تتسوق لوحي الله، انقطع وحي الله. كان هؤلاء يدركون ما معنى كلام الله، ما معنى الوحي. ومن ثم فقد كان هؤلاء الكرام تحت رعاية الله وتحت ظلال وحي الله، يوجههم القرآن الكريم في كل صغيرة وكبيرة، في كل حادثة تحدث حادثة في بيت الإنسان، وإذا بالقرآن يأتي لمعالجة تلك الحادثة. قد يأتي القرآن لينوه بتلك الحادثة. مثلا عندما أتى ضيف إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يجد رسول الله ما يضيف به هذا الضيف، ما وجد في بيوته التسع، فقال: ألا رجل يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الصحابة يضيف. من هو هذا الصحابي؟ نعم، لا ليس أبا أيوب. تفضل. نعم، أبو طلحة. أحسنت، وعندك شك. فقام هذا الصحابي، انطلق إلى زوجته وقال: يا أم فلان، هل عندك من عشاء؟ قالت: لا، ليس عندنا إلا قوت الصبية. قال: إذا حضر موعد العشاء فنوم الصبية، نوميهم قبل موعد العشاء، ونأتي بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطعمه ما عندنا ونبيت طاويين. ثم عندما تضعين العشاء قومي إلى السراج كأنك تريدين أن تصلحيه وأطفئيه حتى لا يجد حرجا في قلة الطعام. فجاء بالضيف ونومت المرأة الأطفال قبل موعد العشاء، ثم أحضرت العشاء، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، وجلس الرجل يتحدث مع ضيفه ويوهمه أنه يأكل معه وهو لا يأكل حتى أكل العشاء كله. أتدري ما فعل الله بهذا الصنيع؟ وماذا أنزل الله في هذه الحادثة التي وقعت في داخل هذا البيت؟ ورب العالمين الذي يعلم السر وأخفى يراها ولا يخفى عليه شيء من أمرها. عندما قدم أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما فأنزل الله قرآن في حقكما، إنه قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة. سبحان الله، انظروا إلى رعاية الوحي، إلى رعاية الوحي لهذا المجتمع الذي رباه رب العالمين حتى صار أرقى أمة أخرجت للناس. وهكذا ترون حكما كثيرة لنزول القرآن مفرقا لا يسع المقام لذكرها كلها. ونأتي إلى نقطة الأخيرة، وهي أول ما نزل وآخر ما نزل. أول ما نزل في القول الأصح عند أهل العلم الآية المشهورة عند كثير من الناس، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن هناك أقوال أخرى في هذا المقام، منهم من قال أول ما نزل يا أيها المدثر، منهم من قال أول ما نزل سورة الفاتحة، ومنهم من قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. والحق أن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، دل عليه حديث عائشة الذي رواه البخاري في صحيحه. وأما من قال بأن أول ما نزل يا أيها المدثر واستشهد بما استشهد به، فالمقصود به أول ما نزل بعد فترة الوحي، بعد أن نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم صدر اقرأ فطر الوحي، بعد هذه الفترة ما هو أول ما نزل؟ أي يا أيها المدثر. طيب، أما البسملة فمن قال إنها أول ما نزل يقال نعم، لأن كل سورة، كل سورة فيها بسملة، اقرأ كذلك أولها بسم الله الرحمن الرحيم. أما من قال بأن أول ما نزل سورة الفاتحة فقوله ضعيف وحجته واهية. أما آخر ما نزل فقد اختلف فيه على أقوال عدة بلغت عشرة. القول الأول أن آخر ما نزل قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. القول الثاني أن آخر ما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. القول الثالث أن آخر ما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، آية الدين أو المداينة، وهي أطول آية في القرآن الكريم ووجدت في أطول سورة في القرآن الكريم. قول آخر أن آخر ما نزل هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قول آخر آخر ما نزل هو قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قول آخر أن آخر ما نزل قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الكلالة، اللي هي في آخر سورة النساء. النساء نعم. قول آخر قول من قال آخر ما نزل قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذه أقوال عدة، لكن القول الأصح أن آخر ما نزل قول الله تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. ولا منافسة بالأقوال الثلاثة الأولى، لقاء آخر ما نزل آية الربا، آخر ما نزل آية المداينة، آخر ما نزل تقوا يوم ترجعون في الله، لأن هذه الآيات مرتبة في موضع واحد، فمن أخبر بواحد منها فلا يتنافى مع قول الآخر، لا يتنافى مع قول الآخر. أما الأقوال الأخرى فلها محامل، مثلا نقول آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالنسبة لآخر سورة توبة، آخر ما نزل في آية الكلالة بالنسبة لإحكام الموارث، آخر ما نزل استجاب لهم ربهم بالنسبة للآيات التي تحدث عن النساء، آخر ما نزل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه إلى آخره، آخر ما نزل بالنسبة لقاتل النفس، وهكذا. طيب، هناك آيات تتحدث مثلا في موضوع واحد، مثلا موضوع الخمر، موضوع الربا، موضوع الجهاد، تعددت فيه الآيات، تعددت فيه الآيات. فأول ما نزل مثلا في الخمر آية سورة ماذا؟ سورة النحل، وتسمى بسورة النعم، وهي قول الله تبارك وتعالى: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قلت بأن هذه الآية أثارت في قلوب الصحابة أن السكر ليس محمودا، ليس محمودا، ولذلك أخذوا يتساءلون. فنزلت آية سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم هيئهم بعد ذلك لأن يحرمها عليهم مؤقتا، فنزلت الآية الثالثة من سورة النساء وهي قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهنا تهيأوا للتحريم تماما، ولذلك كان عمر يقول: يا ربي اللهم أنزل علينا في القرآن بيانا شافيا. فنزلت آية الخمر، ثم آية الجهاد أيضا كانت على مراحل، ثم آية الربا كانت على مراحل. وفائدة معرفة هذه الأوائل والأواخر فائدتها عظيمة، من فوائدها معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن المتقدمة تكون منسوخة بماذا؟ بالمتأخرة. ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامي، ومعرفة التدرج، وأن الله كان يتدرج مع الناس في التشريع، ومعرفة أساليب الدعوة، أساليب الدعوة. إذا وجدت قوما قد استحكمت فيهم عادة لا تأتي إلا هذه العادة وتقطع عنهم مرة واحدة، حاول أن تتبرز بهم شيئا فشيئا، لأن بعض الناس يأتي فيجد بدعة عند الناس وينقض عليها، والناس متمسكون عليها بالنواجذ، إذا أراد أن يستخرجها منهم كأنه يريد أن يقلع أسنانهم. لا يا أخي، حاول أن تعطيهم شيئا، صب في فمهم عسلا، إذا صببت في فمهم عسلا يتركونها أو لا؟ ها؟ يتركونها، لكن أنت تقاومهم وهم يقاومونك، صب عسلا في فمهم فيسترخي استرخي أسنانهم وتزيلها. معنى العسل، أعطيهم بديلا، أعطيهم سنة جميلة، حبب إليهم السنة حتى يتركوا البدعة، حبب إليهم السنة حتى تسهل عليهم ترك البدعة. الإنسان إذا جاء إلى مكان مظلم هل يقاوم الظلام أم يوقد شمعة؟ ماذا يفعل؟ يوقد شمعة يخرج الظلام، وإذا صارع الظلام هل يخرج الظلام؟ لا يخرج الظلام أبدا، أوقد شمعة يخرج مقدارها من الظلام. هكذا، هذا مما نستفيده من هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. وأسأل الله ينفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه، والحمد لله رب العالمين.